يقول بعض الصحابة بعض الإخوة بأن الآيات التي فيها الثناء والمدح بالصحابة رضوان الله عليهم تدل على عدالتهم، فمن أين استفدنا مسألة الضبط عند الصحابة؟ هذا سؤال غريب. شبهة هي من الدكاترة هذول اللي فجأة. إذا عرفنا ضبط الرواة بعض الصحابة بنص إما نتيجة سبر مرويات يعني. الصحابة أولى. لأنه الصحابة مهما كثرت مروياتهم أي أقل بكثير من التابعين وأتباعهم. صح؟ لا شك. فهذا من السهل أكثر أن يضبط، يعني أن يعرف ضبطهم وحفظهم من أولئك الذين تكاثرت رواياتهم، لأن تكاثر الروايات تتطلب بحثا أوسع بكثير من البحث في روايات الرواة القليلين العدد. واضح؟ واضح.